سؤال البارحة أنا أجبت على أكثر من سؤال لك. أي أحسنت، نسيت ولم أطلع على الكتاب، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وأنا كنت حريصا أن أطلع عليه كما دللتنا عليه. أي نعم، فعلى كل حال أنا نسيت، ولعلنا إن شاء الله ندرك فيما بعد. الله المستعان. نعم، هل وجب عليه الحج؟ هل تمت شروط وجوب الحج عليه؟ أي لكن استطاع. إذا ما وجب عليه الحج. أي تبرعا من عندهم. أي يجوز، لأن الذين يحج عنهم ثلاثة أصناف: الميت والعاجز والذي لا يرجى برؤه، وقد توفر وقد وجب عليه الحج. إذا مات الميت وقد وجب عليه الحج، يعني تمت فيه شروط الوجوب، عنده مال وهو أيضا يعني بصحة وعنده استطاعة ولم يحج ومات، فيخرج من تركته حجة الإسلام. أي نعم، أكثر من واحد في نفس العام ما في بأس، ما لا أعلم في هذا بأسا. أي نعم، ها افعل ولا حرج. ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء من أعمال يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج. أي نعم. نعم يا شيخ، إذا كان الميت عليه دين. أي نعم، أي بدل كان باستطاعتي وقد وجب عليه الحج ولم يحج، فهو دين يخرج من تركته. أي نعم، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أي نعم، ماذا؟ نعم، ما فهمت أنا، أنت فهمت؟ البنوك. واحد يتكلم. نعم شيخ عبد الرحمن. عندما يأخذون الفلوس في البنوك يقولون يهدون عنهم ذبح الهدي عنهم. أي البنوك الآن البنك الإسلامي مؤتمن، إذا أعطاك سند فأنت وكلته وهو جائز، لا يذبحون الهدي إلا في محلة الزماني والمكاني إذا كان هديا، وإذا كان فدية فتذبح في أي زمن لكن لا تذبح إلا في مكة. أي نعم، وهو لا بأس. بس أخواننا آخر سؤال، أنا عندي الورق هذا، من كتب له حق، يعني لا يستوي من كتب ومن غلب على المجلس. من غلب على المجلس نستميحه عذرا ونقول انتظر، بارك الله فيك، انتظر. يقول الأخ: رجل قدم للعمرة في رمضان واعتمر ثم ذهب إلى المدينة وأقام بها حتى ذي القعدة، لا تغضب عبد الرحمن، يقول ذو القعدة تغضب سيبويه، حتى ذي القعدة كذا للغاية. أي نعم، والآن أراد الحج، هل يمكن دخوله إلى مكة من غير ملابس الإحرام؟ لا، لا يتجاوز الميقات إلا محرم بالحج أو بعمرة أخرى. إذا دخل أنت تريد أن تغلبنا صحيح. إذا تجاوز الميقات من غير إحرام وهو يريد الحج أو العمرة وأحرم دون الميقات، إحرامه صحيح وهو آثم في تجاوزه الميقات وعليه فدية. أي ويستغفر الله إن كان متعمدا، أي وإن كان ساهيا أو ناسيا فعليه الفدية. أي نعم، فقط لحظة يا أخواننا، من غير نعم لا يجوز، بينت هذا، والمكوث بها حتى أيام الحج. إذا رجع إلى المدينة، إذا كان قد اعتمر ثم رجع إلى المدينة وأراد في أن يحج، لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. هذا يمكن يريد أن يتملص عن ولاة الأمر، فهذا إثم آخر، لا بد أن يسمع وأن يطيع، وولاة الأمر أمانة في أعناقهم أن ينظموا أمر الحجيج وأن لا يفسد بعضهم على بعض. لا يؤذي بعضهم بعض ويفسد بعضهم نسك بعض بحجة أن كلهم يريد النسك، فعلى ولي الأمر أن ينظم هذا. الله المستعان. قال: إنسان كان يصلي فشك أن بثوبه نجاسة ماذا يعمل؟ الشك لا يقطع اليقين، شك أن بثوبه نجاسة لكن ما تيقن، يبني على الأصل ليس به نجاسة ولو كانت صلاة الفريضة. هذا خط أفريقي، خط مغربي أو خط، نعم. على كل حال الشك لا يقطع اليقين، الشك لا يقطع اليقين، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا من الأردن. هل كل واحد من الأرض من أي، نعم، هل يجوز لي أن آتي بعمرة عن نفسي ثم إذا جاء يوم عرفة نويت الحج عن أبي مفردا، فهل يصح هذا؟ نعم، لكن عليك فدية المتمتع، يعني العمرة لواحد والحج لواحد في عام واحد عليه فدية المتمتع، عليه هدي. أي نعم. قال إيش؟ تعمل كثير من مصالحنا الحكومية على تفويج الحجاج على نفقتها الخاصة، هل يعتبر هذا الحج فريضة؟ ما في بس، ما في بس، لكن لا يلزمك قبول تبرع الغير لما فيه من المنة، ما تعتبر مستطيع بتبرع غيرك لك ولو كان أخوك ولو كان لما فيه من المنة، إنما لو قبلته لا بأس تسقط الفريضة. نعم، كثير من منسوبي هذه المصالح لهم الاستطاعة، فما حكم حاجة؟ ما في بأس، ما فيه بأس، أجر نفسه مع هذه المؤسسة وحج بإذنهم سقطت عنه الفريضة، ما في بأس. ها؟ تخلف. على كل حال الحج صحيح وعليه إثم التخلف، عليه إثم التخلف، يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله. مثل المرأة اللي سافرت من غير محرم للحج، حجت، حجها صحيح وهي آثمة لسفرها من غير محرم. الله أكبر، الله أكبر. تابع الأذان. والصلاة القائمة: آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم. نعم يا إخوانا، يقول: إذا لقي حاج نقودا على الأرض ولم يتعرف على صاحبها ماذا يفعل؟ أعطيها قسم الضائعات، وإذا لم تجد يعني قسم الضائعات فتصدق بها عن صاحبها. هل يجوز إذا لم تعلم صاحبها؟ هل يجوز الحاج؟ لكن الحكم صعب، لابد أن تعرفها دائما، وهذا لا تستطيع، فالأحسن أن تعطيها قسم الودائع، هنا قسم الضائعات، ولعل صاحبها يعود ويسألهم، أو يجعلونها في بيت المال. قال: هل يجوز الحاج للحاج المتمتع أن يفعل عمرة على والديه المتوفين؟ المتمتع إذا كانت العمرة عن والديه وقد اعتمر لا بأس، لكن عليه إذا حج من عامه الذي اعتمر فيه عليه أن يهدي. كأن السؤال يعني يريد صاحبه يفعل عمرة يخرج إلى التنعيم، وهذا كما قلنا قبل قليل ليس مشروعا فعل الناس يعني يخرجون من مكة ويكررون العمرة، هذا ليس مشروعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا سافرت المرأة من دون محرم إلى الحج هل حجها صحيح، خاصة إذا كانت الاستطاعة الشرعية شرط من شروط الحج؟ أي على كل حال إذا حجت من غير محرم فحجها صحيح، لكن آثمة حين حجت مع غير المحرم، ولو أنها يعني لم تحج لا يجب عليها الحج لأنها لم تجد المحرم. إذا لم تجد المحرم، إنما لو حجت، أي نعم، فحجها صحيح، صح. الاستطاعة شرط لوجوب الحج وليست شرط لصحته، الاستطاعة، ويتكلم يقول إذا كانت الاستطاعة شرط، لكن شرط لوجوب الحج وليست شرط لصحته. قد يصح الحج من غير المستطيع إذا حج كالتكلف وحج، لكن لو أنه قال لا يجب علي لأني غير مستطيع، نعم. ومن الاستطاعة يعني المرأة تزيد يعني لزوم وجود المحرم، وعليها نفقة محرمها، نفقة محرمها أثناء الحج عليها هي. لكن لو حجت تكلفت وحجت فحجها صحيح وهي آثمة بترك المحرم. قال: رجل قدم العمرة في رمضان واعتمر ثم ذهب إلى المدينة وأقام بها حتى ذي القعدة. أجبت على هذا قبل قليل أنه إذا أراد الحج لا يتجاوز الميقات إلا محرم. أظن انتهت الأسئلة. نعم. الإحرام ليس له صلاة، إنما يصح يعني يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، بمعنى أنه ليس له سنة مخصوصة، إنما يستحب أن يكون نية الإحرام بعد صلاة، فريضة نافلة مطلقة في غير وقت النهي. إذا كان وقت النهي فيكفي لا شيء. نعم يا شيخ. ها عمة عمرها 80 سنة. نعم. هل وجب عليها الحج؟ سبقا وجب عليها، خلص ما يجب عليها، ما يجب عليها، لكن أراد أن يتبرع، ابنها يتبرع، أخوها يتبرع ويحج عنها، فحسن لا بأس. هو الصيام إذا كان الصيام عن هدي الشكران، هدي النسك، فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذا كان الصيام عن جبران نقص، فيصوم 10 أيام جميعا في أي مكان. واضح؟ نعم. لا ما يجب. ما أنا ما شفت. يقول هل الزوج مكلف بأن يحجج زوجته؟ ليس مكلفا، نعم، ولو كان غنيا، لكن تقدر تقول أنا ما أطبخ لك ولا أغسل ثيابك، لا يجب علي، فهذا مقابل هذا. نعم. لا، هذا 10 أيام اللي جاوز الميقات من غير إحرام عليه فدية جبران، إن وجد عليه فدية، ما وجد يصوم 10 أيام في أي مكان. يا شيخنا. نعم. حج ودفع دراهم للهدي. حج. ودفع دراهم للهدي. لم المبيوع ودفع الواحد يعني يهدي الحال. يهدي. يهدي عنهم. نعم. بعد كده قالوا الصحبة أن هذا أخذ الدراهم ما هدى. الإثم عليه. يعني ما عليه حاجة. حج صحيح. الإثم عليه. وهو اي حج صحيح ما دام علموا ايضا. هو لم يعطوه هو قالوا هو ياثم. هو ياثم بهذا العمل بعدم الوفاء، ياثم. وان قضوا وذبحوا الفديه بعد ما علموا فحسن. يعني هو ما يعرفش، هو الناس قالت انه ما بيدفع، بياخذ الدراهم وخلاص. الاثم عليه. نعم. اذا بس لا يعطون واحد حرامي، يعني هو ما يعلم خلاص الإثم عليه. نعم. بعد شهر يعني رجعت إلى مكان إقامتك، يعني أنا في المدينة، بعد شهر من المدينة تأخذ عمرة، ما في بس من الميقات. اصبري شوي. لا ما هو لازم يعني الوصل الذي تدفعه للبنك، والبنك وكيل يذبح عنك الهدي، ما يلزم أنك تأكل منها. إن أكلت منها فحسن، ما أكلت منها ما يلزم، يجوز. نعم. مدام حججت عن نفسك فتحج عن والدك. نعم. نعم. لبيك حجا عن والدي. نعم يا شيخ. تعمل في أوتيل. نعم، في باريس. يعني وأنت تقدم الخمر، على كل لا تقدم الخمر، لا تسقي الخمر، ولا تعصره، ولا تحمله، أي نعم، حتى لا تدخل في اللعنة. على كل حال يكون عملك في المباح، أي فلا بأس. نعم، أي لا تقبلوا منهم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا قبلتم نساء بدون محارم فقد عاونتموهن على الإثم والعدوان. أي بعض إذا كانت المرأة مع رفقة وكبيرة السن، يعني أجاز بعض العلماء، وهي مأمونة، يعني الرفقة مأمونة، أجاز بعض العلماء، لكن الأحوط يعني أن لا تسافر المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين هذا وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة 3 أيام من غير محرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما هو يلزم زوجها محرم إذا كانت مطلقة أو أرملة، فهذا يعني يخشى عليها، لا يجب عليها الحج، ما أوجبنا عليها الحج، فتكلفت ما ليست به مكلفة. لكن لو عصت وحجت، حجها صحيح وهي عاصية، تأثم عليها أن تتوب من هذه المعصية، وسد الذرائع مقدم على جلب المصالح. نعم يا شيخ. أه؟ نية الإحرام بعد اللبس، أي نية الإحرام بعد لبس الإزار والرداء والتجرد. أه؟ أي أي ما نام يا شيخ، صاحي يدرس، يستخرج من هذا الحديث أحكام فقهية، صاحي ما نام. أي نعم. أه؟ ما فهمتنا. الرفيق الصاحب، هل هو محرم قريب لها بنسب أو سبب؟ إذن هذا خدن ولا متخذي أخدان، ليس محرما. إذا كان صديقها أو خدنها هذا البلاء. إذا كان لها رفيق، يعني يقصدون به المحرم، من تحرم عليه بسبب أو نسب. أي ولو كانت كبيرة السن، لا، الأجنبي عنها ليس محرما لها، ولا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرم. رفيق أجنبي عنها ليس محرما لها يا أخي، سبق أن وقع، يستغفر الله ويتوب إليه. أين حجها؟ أنا قلت لكم إذا حجت من غير محرم، أين حجها صحيح وهي آثمة لترك المحرم.